بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولطلبة العلم الحاضرين. قال المصنف رحمة الله عليه: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات، فعلما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه القواعد هي ختام القواعد التي ذكر مصنف رحمه الله، وبعض النسخ فيها اختلاف، وفي هذه نسخة مأخوذة من خط مصنف، وفيها أبيات ربما سقطت في بعض النسخ، ومنها: فكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، فكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، يقال علته وشرعته أو لعلته وشرعته. والأبيات فيها يعني ربما حصل فيها شيء من انكسار فيه، لكن مصنف رحمه الله كما سبق على طريقة العلماء، والقصد أن يضبط القواعد ربما لم يتأتى معه البيت كما ينبغي. فالمصنف يقول: فكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، هذه قاعدة، وهي أنه ما تولد عن المأذون فغير مضمون، وما تولد عن غير المأذون فمضمون، ما تولد عن المأذون فغير مضمون، لأنه حينما أذن له في التصرف فهو إذن فيما تولد عنه، فإن كان تولد عن هذا المأذون يعني بلا تعدي ولا تفريط، هذا المراد، وهذا جار في أشياء كثيرة، ولهذا لو قطعت يد السارق القطع المعتاد فترتب عليه أن سرى الجرح إلى بدنه فهلك، لا يضمن، لأنه هذا القطع مأذون فيه، وكذلك كل جرح مأذون فيه فسرى إلى غيره، وكذلك لو أعار الكتاب مثلا لمن ينتفع به فترتب على إعارته أن حصل انسحال لبعض الورق من استعمال المعتاد أو الجلد، فهذا غير مضمون لأنه مأذون فيه من جهة أنه في العادة يستعمل بتقليب أوراقه ونقله وحمله، هذا إذا كان استعمل استعمال المعهود، ولو أنه مثلا أعاره بساطا ليجلس عليه فانسحل البساط مثلا وحصل فيه بعض الخروق والشقوق من كثرة الاستعمال المعتاد كذلك، ومثلا لو أعطاه السيارة يستعملها فانسحلت الكفرات مثلا من الاستعمال المعتاد لا يضمن، وهكذا لو أعاره ثوبا فحصل فيه شيء مما يعيبه لو كان في البيع مثلا لكن له مع الاستعمال، فكل ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون، لكن لو تعدى ضمن، فلو أنه مثلا أعطاه كتابا ينتفع به فصار لا يضع الكتاب في مكان معتاد ما يحفظه، يضعه مثلا في الشمس أو وضعه في مكان هو مجرى للماء، أو وضعه مثلا بين الأطفال، كل ما قرأ في الكتاب وضعه في المكان العام بين الأطفال، صار الأطفال يتعرضون، هل يخط فيه الخطوط والذي يمزق الأوراق وما يقول، هذا مضمون، لأن هذا التصرف، لأن ما تولد هذا التولد غير مأذون فيه، من جهة أنك مأذون لك بالتصرف المعتاد، والمعتاد أن الكتاب يرفع ويحفظ. وهكذا مثلا في كل شيء يتعدى فيه، مثل مثلا لو أعطاه السيارة لكي يركبها فصار يمشي بها في الصحراء ويسير بها في الأودية، فحصل لها تلف لكفراتها، ولبعض حصل بها العطل في بعض أجهزتها، هذا العطل وهذا الفساد والخراب غير مأذون فيه، لأنه تصرف فيه تعدي. وهكذا، وهذا أمر معهود، والأمثلة تنحصر. القاعدة هو أنه إذا كان التصرف أو التولد ناتج عن شيء مأذون فيه، فما تولد عنه فهو مأذون فيه. ولو قال أنا ما علمت، أنا أعطيتك إن الكتاب إنك تأخذك كما هو تردك كما هو، قل لا، إلا إذا شرط عليه، هذا شيء آخر. إذا شرط عليه فالمسلمون على شروطه، ولو حق، بشرط مثلا ألا يأتي بكذا أو يحصل كذا. كذلك أيضا لو استعمل استعمار المعهود، لو استعار كتابا صار يكتب عليه حواشي ويكتب بالقلم، نقول هذا لا يجوز لك. بعض الناس ربما استعار كتابا أو كان في مكتبة عامة، بعض الناس يصير في مكتبة عامة ويأخذ الكتاب ويكتب فيها، هذا ما يجوز. يأتي المكتبة العامة ويعلق مثلا أو يكتب، هذا لا يجوز، لأن هذا يثقل الكتاب، وقد تكون هذه الحواشي ضارة على الكتاب من جهة أنها ربما تغطي بعض الحروف أو ربما تؤثر في الورق. قد يستثنى مثلا إذا كانت الإضافة من باب الزيادة الواضحة التي هي في الحقيقة فائدة، مثل مثلا يضيف إليه تخريج حديث على وجه لا يضر، أو بيان ضعف حديث، أو بيان تصحيح حديث، هذا محتمل، خاصة إذا كانت ملكا عاما كالمكتبات العامة، لأن هذه مصلحة عامة. لكن إذا كان الكتاب مملوكا ملكا خاصا، فلا بد من الإذن الشرطي أو الإذن اللفظي المشروط صراحة، أو الإذن العرفي إذا كان اعتاد مثلا بينه وبين أنه يستعير منه وهو يستعير منه، وكل منهم مثلا يحشي على الكتاب فيرضى بذلك. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، أو كل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا المصنف رحمه الله يقول إن الأحكام أو كل حكم مع علته، وهذه العلة هي التي أوجبت لشرعته، وهذا مبني على قول أهل السنة والجماعة في التعليل، وأن الأحكام معللة وأنها معقولة فيها، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن الحكم والأحكام. لكن المصنف رحمه الله يقول دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. المصنف رحمه الله كلام أنه لا أن العلة والحكمة واحدة، أن العلة والحكمة واحدة، والمعروف أن بينهما فرقا، وأن الحكمة هي التي شرع من أجل الحكم لا العلة، التي شرع من أجل الحكم هي العلة، هي الحكمة لا العلة. أما العلة فهي يعني وصف ظاهر منضبط، كما يقول وصف ظاهر منضبط، علق الحكم عليها ويدور الحكم عليه وجودا وعدما، بخلاف الحكمة، فالحكمة هي التي شرع من أجل الحكم، ولهذا قد يطلع عليها وقد لا يطلع عليها، وقد تظهر وقد لا تظهر. والمصنف رحمه الله يقول يعني إنها استعمل هذا مكان هذا. ولهذا مثلا نقول أنه شرع للمسافر القصر، يقصر الصلاة، وش علة القصر الصلاة؟ وش علة قصر الصلاة؟ نقول السفر، نقول العلة السفر. ظاهر كلام مصنف أنها المشقة، أنها المشقة. والمصنف رحمه الله ذكر هذا أيضا حينما شرح هذا البيت، ذكر معنى رحمه الله، قال إنها إذا انتفت المشقة انتفى عدم، قال وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، هذا فيه نظر، هذا ما يبين أنه، وهذا لو علق عليه كان أحسن يعني، لأن هذا لأن ليس إذا عدمت المشقة عدم الحكم، لا، المشقة لم تعلق بها الأحكام في كثير، إنما علقت في بعض الأشياء، علقت في بعض الأشياء، لكن من حيث الجملة إذا جعلت هي الحكمة قد يمشي هذا الكلام. والمصنف رحمه الله كما معروف صنف كتابه هذا في أوائل الطلب وكأنه لم يراجع مرة أخرى، فلهذا ربما ورد بعض العبارات التي هي موضع نظر فيما يتعلق بالنظر وما يتعلق أيضا بما علق عليه، وإلا المشقة ليست هي العلة. ولهذا لو إذا سافر الإنسان شرع له القصر سواء وجد المشقة أم لم يجد المشقة باتفاق أهل العلم. فالقصر معلق بالسفر، والعلة السفر، والحكمة ما هي؟ الحكمة المشقة، الحكمة المشقة. ولهذا أهل العلم يقول إن الشارع علق الأحكام بعللها دون حكمها، علق الأحكام بعللها دون حكمها، ومصنف رحمه ذكره كل حكم دائر مع علته، فهي معلقة بالعلل لا بالحكم، لأن الحكم قد يطلع عليها وقد لا يطلع عليها، وقد يكون الحكم مظنة للحكمة ويكون مظنة للحكمة. فلو أن إنسان مسافر سافر ولا يجد أدنى مشقة، بل قد يكون في سفره مرتاح أكثر من المقيم، شو نقول؟ يشرع القصر ولا ما يشرع؟ يشرع القصر. ولو أن إنسان في البلد يجد المشقة العظيمة ما يجوزه القصر، فالقصر لم يعلق بالمشقة، علق بالسفر، علق بالعلة وهي التي منضبطة. ولهذا اختلف العلماء هل يمكن أن يعلل بالحكمة أو لا يعلل بالحكمة، على قولين لا علم. أما العلل فأما الأحكام فهي معلقة بالعلل، لكن هل يعلل بالحكمة أو لا يعلل بالحكمة، على قولين لأهل العلم، قيل إن الحكم يعلل بها وقيل لا يعلل بها، وقيل وهو أظهر أقوال في هذه المسألة أنه يعلل بها إذا كانت الحكمة منضبطة كالعلة، إذا انضبطت الحكمة فإنه يعلل بها، إذا لم تنضبط لا يعلل بها. مثلا السفر الحكمة المشقة، الحكمة من القصر والمسح والجمع عند وجود سببه، مش الحكمة المشقة، المشقة. لكن هاي مشقة منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة. يعني لو بعض الناس يقول أنا أجد مشقة، بعض الناس يقول لا أجد مشقة، بعض الناس يقول أجد بعض المشقة، ما تنضبط. لو قلنا إن وجدت مشقة فاقصر وإن وجدت مشقة لا تقصر لاختلف الرجلان المسافران، واحد يقول أنا أجد مشقة والآخر يجد مشقة، ولحظ اختلاف. ولهذا نقول الشارع لم يعلق مشقة، علقه لم يعلقه بالمشقة التي الحكمة، إنما علقه بالعلة وهي السفر، وهي السفر. لكن هنالك أشياء علقت بالحكمة عند انضباطها، مثل مثلا الفطر في رمضان. الفطر في رمضان وش علق به؟ هل علق مثلا بشيء معين؟ هل علق بالسفر؟ وش علق به؟ بالمشقة، إما لمرض، لمرض، هذه مشقة ظاهرة. السفر اختلف فيه هل هو مظنة للمشقة أم لا، ولهذا صام الرسول وهو مسافر، ما نقول إن السفر علة للفطر، لا، ولهذا الرسول سافر ولم يفطر، وسافر وأفطر، وسافر وأفطر أصحابه مرة وهو صائم، ومرة أفطر وصام أصحابه فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام من صام، ومرة قال أولئك العصاة، ومرة قال ليس من البر الصيام السفر، وصام كما في الصحيحين قال أبو الدرداء وغيره غزونا أو ذهبنا فسافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولهذا اختلف العلماء في الفطر في رمضان في المسافر هل يشرع ولا ما يشرع، على خلاف يعني في خلاف كثير معروف، لكن القصد من هذا أنه انظر إلى الصوم، الصوم بخلاف القصر مشروع مطلقا، ومن أنكر القصر فهو مبتدع وضال. لكن من قال إنه من قال إنه في بعض الأسفار مثلا له أن يصوم جاءت السنة في ذلك، ولهذا المقيم يفطر عند وجود ماذا؟ المرض أو كبر السن، الإنسان كبير السن ومريض لكن ما يستطيع الصوم، يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر ويقضي ويطعم إذا كان بكبر السن، أو مرض في الظاهر أنه لا مستمر دائم. انظر إلى الجمع، الجمع الآن وش علته؟ المسافر هل يجمع ولا ما يجمع؟ يجمع دائما ولا أحيانا؟ أحيانا. المقيم يجمع ولا ما يجمع؟ يجمع أحيانا، يجمع أحيانا، يجمع للمرض، يجمع للمطر. تجمع المرأة في بعض الصور مثلا كما ذكروا في المستحاضة لها، كذلك عنده بعض الأسباب عند وجود الشغل الذي يترتب عليه التعطل مثلا في بعض الصور كما ذكر صاحب الكشاف وغيره، في صور خاصة مثلا، وذكروا نحو 8 صور، لكن قد يسلم لبعضها وقد لا يسلم لبعضها. ولهذا قالوا لو إنسان خرج مثلا خارج المدينة إلى مسافة 20 كيلو 30 كيلو واحتاج للجمع، يجمع ولا ما يجمع؟ مثلا خرج إنسان مسافة قريبة لكن وجد، نقول يجمع عند وجود إذا احتاج. مثل إنسان قد يكون مثلا جمع كثير وربما أنه شق عليه صلى الله عليه وسلم، نقول يجمعون ولو كانوا قريبين من البلد. لماذا؟ لوجود المشقة، لوجود المشقة، لأن ليس علة الجمع هو السفر. ولهذا نصوا اختلفوا، وإن كان الذي قدم صاحب المغني جمع من العلم أنه لا يجمع إلا في السفر الطويل، والصحيح أنه يجمع في السفر القصير على القول به، ولهذا جمع الرسول في بعض الأحوال. والمسألة معروفة ولا يمكن بسط الكلام فيها الآن، لكن القصد أنه العلة ماذا؟ العلة فيه المشقة. فلما كانت المشقة تظهر أحيانا فلهذا حصل علق بها. ولهذا تجد إذا علق الشيء بالحكمة يحصل فيه خلاف ونزاع. مثل انظر الجمع في المطر الآن، مثلا ينزل مطر مثلا في مدينة الرياض، تجد مثلا هذا يجمع وهذا ما يجمع، هذا يقول لا هذا مطر في هذا مطر وفي مشقة، يقول لا ما في مشقة الطرق مزفلته والسيارات، هذا يقول لا. ولهذا الشيء الذي يعلق بأم بالعلة ينضبط، لكن من حكمة هذا من توسيع الله سبحانه وتعالى. وهنالك أشياء وإن حصل فيها خلاف، لكن ما دام الأصل موجود وهو وجود أصل المشقة فلا ينبغي النزاع. فإذا رأى قوم مثلا هذا في مشقة وجمعوا فلا بأس عند وجود المطر، لكن لا ينكرون على غيرهم من الناس في مثل هذا. ولهذا الرسول جمع عليه الصلاة والسلام، ومسجده بيته بجانب المسجد عليه الصلاة والسلام، كما ثبت الصحيحين. قال ابن عباس جمع رسول من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر. قيل لما سقيل أراد أن لا يحرج أمته، دل على أنه حصل حرج ومشقة شرع لأجلها الجمع، فدل على أن الجمع يشرع. بل جمع ابن عباس رضي الله عنهما مرة لجمع الناس في درس ومحاضرة، أراد أن يجمع الناس ورأى أنه يشرع فيه الجمع. ثبت في صحيح مسلم أنه خطب الناس يوما رضي الله عنه، فحضرت صلاة المغرب فجعل يخطب، فقال رجل حاضر قال الصلاة يا ابن عباس، قال لا أم لك، أتعلمني بالسنة؟ ينقل عبد الله بن شقيق أو غيره ينقل أنه قال هذا الكلام. ثم قال لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا، أو قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر. قال ابن عبد الله أو عبد الله بن شقيق فحك ذلك في نفسي، فذهبت إلى أبي هريرة وكان موجود وكان يسمع، فصدقه بما قال. قال بعض العلم أراد أن جمع الناس مثل هذا وأن وعظهم وأن اجتماعهم ربما لو أنه صلى بهم لفات ولا خرج بعض الناس، فأراد أن يجمعهم ولو حصل تأخر بعض الصلاة أو أدى إلى أن تجمع إلى غيرها فإنه لا بأس. يعني المقصود أنه استدل بهذا على الجواز، وهذا في الحقيقة كأنه من باب المصلحة، باب المصلحة في الجمع. فلهذا كان الجمع معلق بالمشقة في كثير من الصور. فالقصد من هذا أن الحكم معلق، أن الشرع علق الأحكام بالعلل لا بالحكم، لأن الحكم لا ينضبط، لكن إذا انضبط فلا بأس، انضبط لا بأس. مثلا البيع، عقد البيع والشراء، الإيجاب والقبول. الآن الجمهور يقولون إن الإيجاب والقبول أمر خفي لا يطلع عليه ولا ينعقد إلا بصيغة الإيجاب والقبول أو المعاطاة. لابد من أن يقول بعت ويقول ذاك اشتريت، أو الصيغة الأخرى المعاطاة، يقول خذ كذا وأعطني كذا. لابد يقول خذ هذا يأخذ وهذا يعطي بدون عقد. قال هذا يأخذ وهذا يعطي بدون عقد، يقول بعتك أو اشتريت منك بهاتين الصيغتين. وبعض العلم قالوا لا، إن الحكمة ظاهرة والقصد من البيع هو التراضي، الحكمة من صحة البيع ماذا هو؟ التراضي. قالوا ما دام الحكمة هي التراضي فكل شيء دل على التراضي فإنه يكون به البيع بأي صيغة وبأي لفظ، حتى لو قال مثلا بعني هذا، هم يقولون إذا قاله بصيغة سؤال وقال قال بعني هذا بريال، قال قد بعتك، لازم يقول قد اشتريت، لو لأنه قال بعني ما قال اشتريت بصيغة الأمر، أو قال أتبيعني بصيغة الاستفهام، عند الجمهور ما يصح لأن استفهام أتبيعني، بخلاف ما إذا قال اشتريت منك هذا بصيغة الماضي فإنه أطلق الصيغة. فإذا قال بعتك تم، لكن لو قال بعني بصيغة الطلب أو أتبيعني بصيغة الاستفهام ما ينعقد عندهم حتى يقول بعتك فيقول قد اشتريت حتى يتم. والذين قالوا إن القصد الرضا، فالرضا فإذا قال بعني فقال بهذا مثلا بكذا فقال بعتك انتهى الأمر، ولا حاجة أن يقول الصيغة الأخرى. وهذا فيما إذا كانت منضبطة، وفي الحقيقة البيع يدل من القرائن ومن الحوار بينه وبين صاحبه أمور تدل على الرضا واضح، حينما قال أتبيعني وقال بعتك بهذا الشيء انتهى الأمر. وعلى هذا نعلل بالحكمة ونقول متى ما وجد الرضا يكفي في صحة البيع، ولا يشترط أن يكون فيه لفظ آخر، وثم الألفاظ ذكرها لا دليل عليها. ولهذا في الوقف وفي الهبة وفي العطية وما أشبه ذلك لم يأتي من الشارع ألفاظ خاصة، بل كل ما دل عليه فإنه يمضي ويصح، وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد، كل شرط لازم للعاقد. وهذا لأن المسلمين على شروطهم، وفي الحديث الآخر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذا هو القاعدة، أن الأصل هو صحة الشروط، الأصل هو صحة العقود، ما يجري بين الناس في معالماتهم في بياعاتهم في الإيجارات في الأوقاف في الهبات في الوصايا، هذا هو الأصل. والشروط أيضا أصل فيها الصحة، إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا اتفق المتبايعان على بيعة من البيعات ثم شرطوا شرطا لم يطلع على دليل يبطله فالأصل صحة، لكن ينبغي أن يعلم أن الشروط التي يشترطها الناس يجب أن يكون المشترط ممن يعلم. بعض الناس، ولهذا تقع بعض أنواع البيعات في بعض الشركات وبعض البنوك عقود باطلة باتفاق أهل العلم، وتجد أناس يعرضون شروط ويكتبون شروطا، ومن يكتبها ومن يقررها لا يعلم شيئا من أحكام البيع، ومثل هذا منكر ولا يجوز. واتفق أهل العلم أنه لا يجوز أن يدخل في مثل هذه الأشياء، أو أن يكون الإنسان الذي يقرر هذه الشروط لا يعلم أحكام بيع. وهل العلماء متفقون على أن كل من دخل في أمر من الأمور التي فيها أحكام لله من تحليل وتحريم يجب عليه يعلم من حيث الجملة، حتى لا يحل ما أحرم الله ويحرم ما حل الله. فإذا كانت الشروط ظاهرة موافقة للنصوص أو غير مخالفة للنصوص فنص صحة الشروط وسلامة الشروط. ولهذا كثير من أنواع البيوع التي حصل فيها خلاف من العلم ذهب جمع ممن أخذ بهذه القاعدة أجراها وقال أصل الصحة، وبعض الناس شدد في مثل هذا، تجد من التشديد في مذهب الشافعي رحمه الله شيء الكثير، وأوسع المذاهب في أبواب المعاملات مذهب مالك رحمه الله، يتلوه مذهب أحمد رحمه الله. ولهذا إلا أنه شدد في أبواب الربا ومسائل الربا وعمد إلى مسألة المقاصد والنيات في مثل هذا. الأصل في الشروط والأصل في العقود هو الصحة، ثم الشروط إذا وقعت بين المسلمين فيجب الوفاء بها ويجب الالتزام بها، لأن الشرط حينما شرط قبل أن يشرط فهو بحل، بعدما شرط يجب الوفاء به. الشروط هو شروط نكاح، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كما في البخاري عن عقبة بن عامر. ولهذا لما شرط رجل لامرأة ألا يخرجها من دار أهلها فأراد أن يخرجها فترافع إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال لها شرط، قال عمر رضي الله عنه: لها شرطها. لما اختصم عمر قال عمر رضي الله عنه: لها شرطها، شرطها. قال: إذن يطلقننا يا أمير المؤمنين. قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، أنت الأمر وشرط عليك، شرط عليك. فمقاطع الحقوق عند الشروط هذا الأمر الذي يقطع ويبين، ودخلت عليه ببينة وبصيرة يجب أن تلزم، أن تلتزم به. وأحق الشروط بالوفاء هي الشروط المتعلقة بالنكاح، حتى إن يعني في مسائل النكاح وغيرها جاءت فيها مسائل كثيرة، وكذلك مسائل البيوع. المقصود أن فيها مسائل من هذا الجنس، والأصل فيها هو وجوب الوفاء بالشروط لعموم الأدلة في هذا الباب كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه القرعة تستعمل عند المبهم وعند التزاحم، والقرعة إما في الحقوق المتساوية أو في تعيين الملك. يعني إذا انبهم هذا المال أو هذه العين لمن، أو في الحقوق المتساوية، فلا بد من القرعة. وثبتت الأدلة على مشروعية القرعة من الكتاب والسنة. يقول تعالى: فساهم كان من المدحضين، حكاه الله عن يونس عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن زكريا عليه الصلاة والسلام. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ساره الشارع بالثناء عليه. وثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن عن عائشة أنه كان يقرع بين نسائه، فأيتهما خرج سهمها خرج بها. ثبت في صحيح البخاري عن العلاء الحضرمي أو عن أم العلاء أنه قال: طار لنا عثمان بن مضعون، لما اقترعوا في بعض المهاجرين ممن يكون عنده فاقترعوا، فقالت: فطار لنا صار من حظنا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة أن رجلا حجاب أن رجلا أو عمران بن حصين أن رجلا اعتقى ستة أعبد له، فاعتقى اثنين وأرق أربعة عليه السلام، لأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، وليس له من المال إلا هذا، فأقرع بينهم على الثلث لأنه اعتقهم جميع. والقرع والعتق لا ينفذ إلا في اثنين في الوصية. وفي هذه الحالة انبهم الأمر، ما ندري، ما يدرى، فأجرى القرعة بين اثنين واثنين واثنين، فخرجت القرعة على اثنين فاعتقهم وأرق أربعة عليه الصلاة والسلام. وثبت في عدة أخبار أنهم حيث من سلمة أنه عند أبي داود أنه عليه السلام اختصم إليه رجلان في مواريث قد درست بينهما، فقال عليه السلام: استهما وتوخيا الحق وليحلل كل منكم صاحبه. وثبت أيضا عند أبي داود عن أبي هريرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام اختصم إليه رجلان في عين فأمر أن يقرع بينهم، وفي لفظ أنه قسمها بينهم نصفين. وجاءت أخبار في هذا الباب أخرى صحيحة في مشروعية القرعة في المشكلات كما تقدم، والمشكلات إما أن تكون في عين الملك والمنبهم لمن هو، والحقوق المتساوية مثل إذا حينما يتنازع الوليان المتساويان في الدرجة في تزويج موليتهم يقرع بينهم، فمن قرع زوج. وإذا تنازع وليان في تغسيل في القيام علي الميت وتكفين مثلا يقرع بينهم، وإذا تنازع رجلان في الإمامة وكلاهما متساويان يقرع بينهم، وإذا وفي الأذان، وكذلك إذا تنازع مثلا في الولاية في حضانة مثلا الطفل أو الجارية أو الصبي تنازع فيه امرأتان في درجة واحدة فإنه يقرع بينهم، فمن قرع منهن خرج كان لها كذا. فالمقصود أنه هذا إذا كما تقدم حينما تكون الحقوق، حينما يكون لأحد مزية على الآخر وتكون الحقوق متساوية في هذه الحال يقرع بينهم حينما عند تساوي الحقوق. وكذلك عند تعيين الملك، في تعيين الملك معنى إذا صار عندنا دابة أو سيارة كل منهم ادعاها رجلان، هذا يدعيها وهذا يدعيها، وليس عند أحدهما بينة. وفي خلاف بعض العلم يقدم يد الخارج ومنهم من يقدم يد الداخل. يد الخارج الداخل هو الذي تكون العين في يده، والخارج الذي ليس العين في يده. ومنهم من قال ما دام ليس هنالك بينة فإنه يقرع بينه، وقيل إنها تقسم بينهم، ورد في هذا خبر ورد في هذا خبر. ويمكن أن يقال إنه على حالين، وأنه إذا قسمت بينهم ورضي بذلك فالأمر واضح، الأمر واضح حينما إذا ترضي عن ذلك. لكن لو أنهما كل منه يطلب ولم يرضى بنصفها مثلا، وهذا لم يرضى، أو لم يرضى أحدهم مثلا بنصفها، في هذه الحالة لا بد من فصل النزاع. إذا ما أمكن لصلاحه لا بد من فصل النزاع. ثم جاء الشارع الحكيم بالقرعة، فإذا وقعت القرعة كان الحكم شرعيا قدريا من جهة القرعة، قدري من جهة التعيين، لأنه الآن ما ندري لمن هو، لكن الشرع جعل القرعة السبيل. ثم بعد ذلك حينما تتعين يكون الحكم شرعيا قدريا لمن أراد الله أن يقع له هذا الأمر، لتكشف وتبين حق. بل حتى بالغ الإمام أحمد رحمه الله وأجرى القرعة في باب النكاح، ولو أن رجلا زوج بنتا من بناته فلم يدرى ما هي، إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله لو كان له أكثر من واحدة وزوج واحدة لا يدرى ما هي، لا يدرى، والزوج لا يدرى. قالوا إنه يقرع بينهن، فمن قرعت فإنها تكون زوجة. وقيل إن هذه القرعة ليست في الحياة قرعة في الممات، معنى مات الزوج وماتت الزوجة، مات الزوج ثم لا يدرى من زوجته التي ترثه والتي تعتد منه، لا يدرى ما هي. وهذه جاءت نصا عن أحمد رحمه الله أنه يقرع، فمن قرعت وخرج سهمها فإنها تكون الزوجة وترثه وتعتد منه. فالمقصود أن القرعة باب عظيم ومن محاسن الشرع، وقال بها جمهور أهل العلم، وهو الصواب لهذه الأدلة. وإن خالف من خالف في هذا كالأحناف وقال بعضهم النقي، وهو قول باطل منابذ للنصوص، وهي من أعظم الطرعية في فك الخصام والنزاع بين المتخاصمين في الحقوق المتساوية وفي الحقوق المنبهمة. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، أو وفعل أحدهما على المصدر، أو وفعل يعني أن يفعل أحدهما. المقصود أنه إذا تساوى العملان اجتمعا، إذا تساوى العملان وحصل بينهما اجتماع في الصورة فإنه يفعل أحدهما. وهذا المراد به العبادات التي تكون أو الأعمال التي تكون من جنس واحد، فيجتمع عبادتان من جنس واحد اكتفي بأحدهما، قيل إذا كان مقصودهما غالبا، إذا كان مقصودهما غالبا. مثلا إنسان دخل المسجد لصلاة الظهر، يشرع أن يصلي راتبة المسجد، يشرع أن يصلي الراتبة قبل الصلاة للظهر. فإذا صلى الراتبة تدخل تحية المسجد تبعا، لأنهما عملان من جنس واحد اتفق مقصودهما، وهي عبادة واحدة وصورتها واحدة، وتسقط التحية وتدخل تبعا لتحية للراتب. كذلك مثلا لو أنه طاف للإفاضة فإنه على الصحيح يجزئه عن الوداع، لأنهما عملان من جنس واحد اتفق مقصودهما أنهما طواف، والمقصود منه من إقامة ذكر الله وطواف بالبيت، فلهذا يغني طواف الإفاضة عن الوداع على الصحيح، وإن خالف من خالف. كذلك مثلا لو اغتسل فإنه يدخل فيه الوضوء بالتبع ويغني عنه، إذا اغتسل إنسان في هذه الحال يغني عن الوضوء، لأنه داخل في دخول الأصغر في الأكبر ويغني عنه. وهذه مسألة وهو إغناء أو كفاية الغسل عن الوضوء في خلاف بين العلماء. قيل إنه لا بد أن يتوضأ وأن يغسل، إنسان مثلا عليه جنابة وعليه حدث عليه جنابة، يعني لا تصور أنه وجدت جنابة بلا حدث، ففي هذا حالة جنابة بلا حدث. أو على القول الثاني أنه إذا حصل الجماع فلا والمماسة لا تنقض الحدث ولو كانت بشهوة، لا ينقضه مثلا إلا الجماع الذي هو الجنابة ويكون عليه الحدث الأكبر. لكن على قول من قال إن المماسة تكون حدثا يجتمع الحدثان، وعلى القول الذي يقول إنه يمكن أن ينفصل وإن المماسة ولو كانت بشهوة فإنها لا تنقض الوضوء، المقصود أنه للصور فاغتسل، فالغسل في هذه الحالة يغني عن الوضوء على هذا القول. والمسألة كما تقدم فيها أقوال، القول الأول أنه لا بد من أن يتوضأ وأن يغتسل يجمع بينهم، والقول الثاني أنه لا بد أن يجمع بينهم بالنية، يعني ينوي الغسل وينوي الوضوء تبعا، وهذا قول جمهور الأئمة. والقول الثالث هذه مسألة أنه يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقا ولو لم ينوي الوضوء، وهذا اشترى العلام القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وقال إنه القول إنه أو قال إنه القول الرجيح أو هو الرجيح على القول الصحيح، وأنه في هذه أنه إذا اغتسل كفاه، لأن الجسم والبدن في هذه الحال كالعضو الواحد، وإذا كان كالعضو الواحد فالعضو الواحد يكتفى به عن غيره ويدخل فيه غيره، لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا الجنب تطهر الحمد لله، والجنب مأمور يتطهر مهما كانت الأحداث التابعة. وهذا كما ترى قوة هذا القول. وكذلك أيضا لو اجتمع عليه غسلان واجبان، اجتمع غسلان واجبان، أو غسل واجب وغسل مستحب، غسل جنابة وغسل يوم الجمعة، أو غسل جنابة وحيض مثلا، فإذا مثلا حصل جنابة ثم نزل بها الدم قبل أن ثم أراد تغتسل، تغتسل للحيض فيغنيها الغسل عن الحيض عن غسل عن الجنابة ويكفيها. وفي هذه الصورة لا يشترط أن تستحضر الجنابة على الصحيح، بخلاف تلك الصورة لأن صورة العمل مختلفة في الوضوء، صورة العمل. أما الجنابة فالصورة واحدة، الصورة واحدة ومتفقة تماما، فلهذا كفى عنه. ولهذا إذا اجتمع الإنسان أحداث، حدث النوم وأكل لحم الإبل ونزل منه ما يفسد من السبيلين، اجتمعت أحداث مثلا ثلاثة أحداث، ثم يعني حمل وأحدث خرج من بوله ثم نام، ثم استيقظ من نومه ناسيا لأكله اللحم وناسيا لحدث البول، ثم توضأ بنية ماذا؟ رفع حدث ماذا؟ النوم، ناسيا تلك الأحداث. شو حكم وضوء صحيح ولا هو صحيح؟ ولو تذكر بعد ذلك، ولو تذكر ذلك، لأنه لما توضأ ارتفع حدثه ودخلت تلك الأحداث تبعا، لأن صورتها كصورة هذا. فالمقصود أنه أنها هذه تدخل فيها ويكفي عمل واحد، وهذا يأتي في صور كثيرة، يأتي في صور كثيرة كما تقدم. ومن ذلك كما أجرى بعض أهل العلم أنه إذا كان الصورة واحدة وإن كانت خارجة عنه، لكن من جهة اتفاق الصورة لابد لا بأس أن يتداخل العملان من جهة الأداء، مثل إنسان يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، إنسان فاتت الصلاة الظهر ونسيها، أو مثلا مسافر جاء وقوم خلف قوم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر حتى الآن، بيجمع الظهر مع العصر، نقول لا بأس أن يدخل معهم بنية ماذا؟ الظهر، وهم يصلون العصر، يصلون العصر، فتكفي صلاته هذه لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي العصر، لأنه ليس فيه إلا اختلاف النية، فاتفاق العمل في هذا جوز. كذلك أيضا على قول مختار اختاره المجد وقول للشافعي رحمه الله يصح حتى ولو اختلفت صورة العمل، ولو اختلفت صورة العمل من صلاة الثلاثية خلف الرباعية كالمغرب العشاء. قال وكل مشغول فلا يشغل، قال يشغل أو يشغل يعني موافقة للشطر الثاني منه وهو عجز البيت، يعني موافقة الصدر للعجز. وقول كل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، هذه قاعدة عند أهل العلم المشغول لا يشغل، وهذا واضح وهي عليه محل اتفاق من حيث الجملة، المشغول لا يشغل. فلو كان إنسان بيته مرهون أو أرضه مرهونة أو سيارته مرهونة لا يجوز أن يرهنها في رهن آخر، لا يجوز أن يرهنها في رهن آخر لإنسان آخر، لكن لا بأس أن يرهنها في دين آخر لصاحب الدين برضاه، ما في مانع، أو بدين آخر برضاهما جميعا. أما إذا من جهة الرهن في حد ذاته الآن هو مشغول فلا يشغل بغيره، كذلك لا يباع ما دام مرهون، لأنه صار مشغول بالرهن فلا يجوز التصرف فيه بالبيع. ولو إنسان أراد أن يقف هذا البيت أو يقف يقول عندي سيارة بجعلها وقف لطلاب العلم، قال لكنها مرهونة حتى الآن، أنا شريتها بأقساط وهي مرهونة من باسمي الآن، أو مرهونة وإن كانت باسمك، قل له ما يجوز ترهنها، ما يجوز أنك تقف أن تقفها، لأنه يجوز الآن أنت الآن أنه أنك لا تسدد الدين أو يلحق بعد الشيء فيأتي صاحب الدين ويأخذ منك الرهن فيبيع فيبطل، فتبطل حقوق صاحب الحقوق وهو الوقف. كذلك أيضا الوقف لا يجوز التعرض له، الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما قال يعني قضى عليه السلام إذا كان لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، لما سأل عمر رضي الله عنه الصحيحين عن ابن عمر لما سأله أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فلو أن أراد إنسان مثلا أن يبيع ما وقفه، هذه الأرض وقفها قال أريد أن أبيعها، قل لا ما يجوز بيعها الآن، الآن صارت ملكا إما لله أو ملكا للموقوف عليهم، وفيه شائبة للواقف إذا كان وقف على نفسه وعلى غيره مثلا، وليختلف العلماء هل يخرج من يده أو لا يخرج من يده، بخلاف ما نظارة له والنظر له فإنه لا يخرج من يده، فلهذا يجوز أن يباع ولا يوهب ولا يورث لأنه مشغول بالوقف، إلا في صور حصل خلاف بين العلم وهو بيع الوقف للمصلحة، هذه صور مستثنات من أدلة، من جهة الأدلة لو إنسان وقف مثلا هذا البيت أو مسجد عندنا في مكان ثم هجر هذا المكان ما عاد يصلى في المسجد هذا، أهله انتقلوا عنه إلى مكان آخر، قال المسجد هذا ما عاد يصلى فيه، يجوز ننقض المسجد هذا وننقله إلى أرض ثانية، قل لا بأس نبيع، قل لا بأس يباع المكان هذا ويشترى بمحله بقيمته مكان آخر، لكن لا بد أن يكون ما يشترى به أو يحصل به المقصود الأول وهو وجود صلاة المصلين فيه والجماعة فيه ومن تيسر من ذلك. كذلك لو وقف مثلا بستان، كان البستان الآن ما عاد فيه ثمرة أهمل ومات، وأراد أن يبيعه حتى يجعله في مكان آخر لكي يعود ما فيه من الثمرة ويعود النفع، وأول من ينتفع الموقف ثم ذلك ينتفع الموقف عليهم، فهذا لا بأس. وقد أمر عمر رضي الله عنه أن يباع المسجد الذي بالتمارين، أن يباع بيت المال الذي بالتمارين وأن يجعل في قبلة المسجد، كان بيت المال في عهد عمر في الكوفة كان في السوق، بيت المال كان في السوق فنقب، فأمر عمر رضي الله عنه كما لما أمر عبد الله مسعود أمر قال اجعله في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصلي، فأمر بنقله وهو وقف. فالمقصود أنه عندما ينقل مثلا ويباع للمصحف فلا بأس. وكذلك لو استأجر إنسان أجير، فالأجير الآن مشغول وقته ما عاد يجوز أن يستأجره، ومن ذلك مثلا إنسان موظف مستأجر، إنسان موظف مستأجر ما يجوز أن يجعل هالوقت هذا لوقت الدوام لغيره، لأن الآن منفعته مملوكة، فلا يجوز أن يعمل عند غيره ولا أن يشتغل عند غيره ولو لحظة واحدة، بل جميع الوقت في الدوام مملوك للجهة المسؤولة التي يشتغل عندها فلا يتصرف فيه، ولهذا يجب عليه أداء هذا العمل والقيام به، فكل فالمشغول لا يشغل كما تقدم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا، وهذا في قاعدة من أدى عن غيره دينا أو من أدى واجبا عن غيره له ما أدى إذا نوى الرجوع. فلو كان على إنسان دين، إنسان يطلب إنسان 1000 ريال، وجئت أنت وقضيت الدين الذي على أخيك، ثم جئت تطالب، جئت للعدي قلت ترى أنا سددت عنك الدين أريد أن تقضيني مثلا، نقول نسأل كيف السداد. هذا على صور. إن كان ضمن الدين قال أنا أضمن 1000 ريال التي في ذمتك لفلان وأذن له، ثم بعد حل محل الدين قضاه بإذنه، قضاه بإذنه، هذا له الرجوع، له الرجوع لأنه أذن له في الضمان وأذن له في القضاء. الحال الثاني إذا لم يضمن، إنسان عهدين لكن ما ضمن، ولما حل الدين قال أنا أريد أن أقضي عن دين وأذن له في القضاء، فإن أذن له في القضاء وقضى ثم جاي طالب نقول هل نويت الرجوع ولا ما نويت الرجوع؟ قال ما نويت الرجوع، أنا والله قضيته لوجه الله لكن تكاثرت بعدين. ما دمت قضيته لله فجعلته لله، فما جعلته لله لا ترجع فيه، وتلك الكلب يقي ثم يعود في قيئه، لا ترجع له. هذه عطية منك كالعطية في الحقيقة في حق أخي كالعطية، وفي حق صاحب الدين هي أول الدين لكن أعطيته، فلا ترجع فيما أعطيته لله لأنه أخرجته لله. والحال الثاني أن يضمن بإذنه وأن يقضي بغير إذنه، يقضي بغير إذنه لكن ضمن بإذنه وقضى بغير إذنه ثم جاء يطالب، نقول كما قلنا في الصورة الأولى إن نويت الرجوع فترجع وإلا فلا. فدار الأمر على مسألة النية، وهو أنه إذا قضى دينا عن أخيه فإنه يرجع إذا نوى، لأنه الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإن لم ينوي فلا رجوع ولو أراد بعد ذلك. لكن إذا جهل الأمر مثلا ما نوى لا هذا ولا هذا، قل والله ما نويت شيء، نسأل هل قضيت بإذنه ولا بغيره؟ إن قضى بإذنه فيرجع، إن قضى بإذنه فيرجع، وإن قضى بغير إذنه هذا موضع نظر هل له الرجوع أو ليس له الرجوع. وإن كان الأظهر في في في في مثل هذا يعني أنه حينما إن كان قد علم أنه يطالب بهذا الشيء وأن صاحب الدين لح عليه فقضى عليه، فكان في الحقيقة أراد تخليص ذمته وأراد فكاكه من هذا، لكن لم ينوي التبرع وأراد الرجوع في هذا، فعليه أن يقضي ما أن يقضي الدين الذي عليه. فعلى هذا كل عمل يؤديه عن غيره فله الرجوع فيه إذا نوى كما قال المصنف، هذا واجبا لا تشترط له النية، لا تشترط له النية، لكن إذا كان حق واجب تشترط له النية وقال ترى أديت عنك الواجب، مثل إنسان عليه زكاة قال كم زكاتك؟ قال علي زكاة، قال زكاتك علينا وأذن له وقضى عنه الزكاة، كما تجزئ كلام. لكن لو علم أن على فلان زكاة، زكاة عنه ما علم، قالت أنا أتزكي ترى زكيت عنك، تجزئ ولا ما تجزئ؟ ما تجزئ. لماذا؟ لأنه في أدائها، وهذا الوكيل فرع عن الموكل، وإذا كان الوكيل لم ينوي فكذلك نية الموكل لا قيمة لها، نية الموكل، نية المؤدي، نية المؤدي لا قيمة لها في هذه الحال، لأنه حينما نقول تكون في هذه الحالة يعني تجري ما تجري مجرى الصدقة أو غيرها، ومحتمل أن هل له الرجوع على من أعطاه أو ليس له الرجوع على من أعطاه هذا محتمل، لكن هو لا تجزئه الزكاة عمن أعطاه إياه عمن أعطاه عمن أخرجها عنه، لأنه لا تجزئ الزكاة إلا بنية، إنما هذا في الحقوق التي لا يشترط فيها النية، إنسان عليه دين من الحقوق أو شيء ثابت أتلف شيء فثبت عليه فأدى، هذا ما تشترط فيه النية، ما تشترط. ولهذا لو أن إنسان أدى عن إنسان أعطى إنسان 1000 ريال وهو يطلب 1000 ريال لكن أعطاه بنية أنها عطية، هذا تجزه على الصحيح ولا يشترط بعد ذلك إذا قبضها المعطى بهذه النية، إذا قبضها المعطى بهذه على أنها قضى للدين تجزي، ولا يشترط بعد ذلك أن يقول لابد أن تقضي ثانية أو لابد أن تسترجعها وتنوي النية، لأن هذا يعني من باب أداء الحقوق الواجبة التي لا يشترط فيها النية وتجري مجرى التروك كما لا يشترط فيها النية. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني. هذا الوازع هو المانع، الوازع هو المانع. والوازع الطبيعي الذي يرجع إلى الطبيعي السجية والخلقة هذا كالوازع الشرعي، لأن الطبيعة والسجية تكره أشياء وتنفر من أشياء بطبيعتها وسجيتها، فهذا الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، فالأشياء التي تستنكر أو التي تأنف منها طبيعة الإنسان يمتنع منها. ولهذا مثل سائر مثلا المستقدرات والنجاسات لو أن يأتي في الشرع حد فيها، ما تنشر حد فيها في النجاسات وغيره، لماذا؟ لأن النفوس تكرهها، فاكتفى الشارع بالوازع الطبيعي عن إيقاع حدود فيها، بخلاف ما تقبل عليها النفوس من بعض أنواع الفواحش من الزنا والخمر والقذف، فالشارع جعل عليها حدود واجبة، لأن النفوس ربما استشفت بهذا الشيء ما يتعلق بالنفوس وأهواء النفوس وشهوات النفوس، فجعلها حدودا تردعها وتمنعها، بخلاف الأشياء التي تنفر منها الطبيعة وتكرهها. ولهذا عقوق الوالدين ما في حد من الشرع، لأن النفوس تشمئز منه، لكن فيه التعزير، هذه فيها التعزير، والشارع ما جعل فيها حدود لأجل هذا، لأن النفوس تنفر من هذا كما تقدم ما يقرر من التعزير والأدب الذي يردع هذا وأمثال الوقوع في هذه الأشياء. وتجد بعض الأشياء فيها كفارات، في أشياء ما فيها كفارة، مثلا انظر الزنا في الحد لكن ما في كفارة، لأن الذنب أعظم من أن يكفر، الكفارة عدمها ليس لخفة لا لعظم الذنب، ولهذا جاء فيه الحد، بخلاف مثلا الوطأ في رمضان فإنه جاء فيه كذلك في الظهار كفارة، ولهذا ما جاءت فيه الكفارة أخف مما لم تأكل كفارة في بعض الصور. فالمقصود أنه كما قال المصنف رحمه الله أن الوازع الطبيعي والمانع الطبيعي كالمانع الشرعي من جهة الامتناع عن هذه الأشياء وأنها محرمة من جهة استقرارها طبعا. قال رحمه الله في الختام: والحمد لله على التمام، يعني على تمام هذه المنظومة في هذه القواعد. سبق ذكر الحمد، وهو أن الإخبار هو الحمد والله هو الإخبار عن محاسن محمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله في البدء، يقال بدء والبدء، والختام والدوام في جميع، يعني هذا حمد الله عز وجل في ابتداء الأحوال وفي ختامها، وحمدا مستمرا دائما له سبحانه وتعالى. ولهذا له الحمد في الأولى، ولهذا كما قال سبحانه: له الحمد في الأولى وفي الآخرة سبحانه وتعالى. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ثم صلى على النبي عليه السلام ابتداء وصلى عليه انتهاء عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وقرن بين الصلاة والسلام شائع دائم ذائع على النبي، والنبي من النبوة أو من الإنباء، من النبوة وهي المكان المرتفع لارتفاع منزلة النبي، أو من الإنباء وهو الإخبار لأنه يخبر وينبأ، وصحبي والصاحب، والصحب جمع صاحب مثل تجر جمع تاجر، وصاحب جمع صاحب، وهو من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ولو تخللت ردة، كل من لقي النبي، قيل من لقي أحسن من ممن رأى، لأنه يشمل من رأى من لقيه ولو كان لا يبصر كابن أم مكتوم، من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به يخرج من لقيه كافرا، ومات على ذلك، يخرج من لقيه مؤمنا آمن به ثم ارتد والعياذ بالله، كعبد الله بن قال وعبيد خللت ردة، كالأشعث بن قيس رضي الله عنه لأنه وقع منه خذلان ثم بعد ذلك أدركته العناية الرحمة فعاد عليه إلى الإسلام رضي الله عنه ورحمه. ولهذا الصحيح أن الردة لا تبطل الصحبة كما قال ردة والتابع، والتابع هم التابعون، هو من تبع الصحابة رضي الله عنهم من لقي الصحابة على الإسلام والإيمان ولو كان صغيرا فإنه من التابعين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا الشرح وعلى ما من الله عز وجل به على الحاضرين من سماع هذه الكلمات. ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات شيخنا ويرفع درجاته في الدنيا والآخرة. وهذه الأسئلة بين يدي متكاثرة. يقول هذا السائل: الشرط إذا حرم حلالا فهو باطل، هذه القاعدة الشرعية، لكن إذا تراضى الطرفان فهل يصح؟ وإذا أكره أحد الطرفين على الموافقة لحاجته إلى العقد كالشروط التي يجبر عليها الناس، فماذا يكون أمر من دخل فيها؟ الشرط إذا كان باطلا فلا يجوز الالتزام به، ما دام أن الشرط باطل شرعا فلا يجوز، حرام ولا يجوز الالتزام به، ولو تراضى عليه، لأنه لا بد من رضا الشرع قبل ذلك، لا بد من رضا الشارع قبل ذلك. فالشيء المحرم إما أن يكون تحريما لأجل الظلم، مثل يشتري شروطا في ظلم، فيها ظلم، هذا لا يجوز، أو أن تكون تحريما لأنها اعتداء على الشرع، مثل التراضي على الربا والقمار. ولو تراضى اثنان، لو تراضى الرابي الذي يأخذ الربا والذي يعطي، تراضى على عقد الربا، قل لا ما يجوز هذا، لأن الشرع حرمه. كما لو تراضى رجل وامرأة على الزنا، ايش نقول؟ حرام. فهذه محرمة مطلقا، لكن هناك أشياء حرمت لأجل الظلم، مثل مثلا السرقة والغصب حرام ولا يجوز، لكن لو رضي ببذل ماله بلا غصب بلا سرقة جاز، لكن إذا أخذ عن طريق السرقة حرم. هذا هو الذي يجري فيه الرضا، وهو ما أخذ ما لم يكن محرما وأخذ عن رضا صاحبه. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا استأجر الرجل أجيرا واشترط عليه شرطا ولم يفي به، فهل يجوز حرمانه من الأجر كاملا أم يخصم عليه؟ هذا إذا كان مثلا اشترط عليه شرط، فلم يفي به، هذا يختلف، كان الشرط يعود إلى أصل العمل، يعني أنه أصل العمل وأنه لم يتم العمل، فهو لا يستحق حتى يتمم العمل، يقال التمم ما دام في إمكان التكميل، فإذا أراد أن يلزم بهذا الشيء يعني يتمم ويأخذ فلا بأس، فيتمم عمله ويأخذ أجرته، وإن كان تركه لهذا عجز عن هذا الشيء أو ما أمكن أو صعوب عليه أو شق عليه ذلك، فالأظهر والله أعلم أنه يعطى بقدر ما عمل، هذا هو الصحيح في هذه المسائل، حينما يعمل إنسان عمل ثم يترك بقية العمل، فإذا ترك مثلا لسبب أو لعذر فإنه يعطى بقدر ما عمل، بحسب النسبة. نعم. أحسن الله إليكم، إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها في العقد، فإنه لا بد له من الوفاء بهذا الشرط، فكيف نجمع بين ذلك وبين قوله إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا؟ الشرط صحيح، أقول الشرط صحيح، إذا شرط المرأة أو شرط أولياءه عن رجل، هذا ما يحل، هذا الشرط لا يحلل حرام ولا يحرم حلال، لكن هذا الشرط من جهة المرأة من حقها أن تشترط، إذا شرط هذا الشيء أو شرط أولياؤها، لأن هو الآن هو بالخيار، هو ما حرم عليه، إذا أراد يشرط عليه فإن شاء أن يمضي معهم الشرط وإن شاء أن يتركه، ولم يحرم عليه مطلقا هذا ولم يعمل، إنما المرأة إذا شرطت على الرجل فلها ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الشروط. ثم هو الآن نقول الزواج الآن الشرط هذا ما حرم عليه في الحقيقة، ولا مو بحرام عليها، إنما الشرط إذا كان حرم عليه، وهي حينما شرطني ما حرمت عليه هذا الشيء، إنما شرط عليه إذا أراد أن يبقى معه، فنقول في هذه الحالة إذا شرط عليك فالشرط ليس لازما في حقك أنت الآن، ليس لا وليس حرام، فإن أردت أن لا تلتزم بالشرط فإما أن تخيرها بأن تتنازع عن هذا الشرط أو أن تفارقها، وأنت لست ملزما بالالتزام بهذا الشرط، فإما أن تتنازل وتترك هذا الشرط هي أو أن تفارقها وتتزوج غيرها، ففي هذه الحال يحصل المقصود كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا دخلت مسجدا وأنا أريد أن أصلي بنية السنة الراتبة وسنة المسجد وسنة الوضوء، فما حكم هذه النية؟ لا بأس بذلك، لأنها أفعال متداخلة ومقصودها واحد فيحصل المقصود. إذا توضأ مثلا إذا توضأ ثم صلى بنية سنة الوضوء سنة الوضوء ثم صلى بنية راتبة ما يظهر في شيء لا بأس. ولهذا قال بلال رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام أخبرني بأرجى عام عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. ثبت معناه هذا في الصحيحين ثبت معناه في حديث بريدة بإسناد صحيح عند الترمذي حديث بريدة أيضا فقال إني لما توضأ وضوءا من ليل نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي وفي لفظ إلا رأيت إلا علي ركعتين. وبلا رضي الله عنه كان يؤذن في المسجد ولم يأمره عليه السلام أن يجعل وضوءا خاصا مثلا للوضوء صلاة خاصة للوضوء وصلاة خاصة لتحية المسجد. فالمقصود أنهما عمل متداخلان فلا بأس بنيتهما جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل قرأت أن قصة ارتداد عبيد الله بن جحش رضي الله عنه ليست صحيحة فهل هذا الكلام حق؟ عبيد الله بن جحش قصة مشهورة وظاهر كلام بعض العلم من نقل كابن حجر وغيره ثبوت القصة هو قد كمعروف قصة وقعت له في الحبشة لكن ينبغي أن تراجع وينظر وتأكد منها أيضا وهي قصة مشهورة حتى يحصل بيان فيها أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حديث سئل صلى الله عليه وسلم هل يزني المؤمن فقال نعم وكذلك السرقة لكن حين سئل عن الكذب قال لا فما الفرق بين الزنا والكذب مع أن الزنا من أكبر الكبائر؟ ما أدري عن اللفظ هذا. المعروف في الحديث عند أحمد من رواية الأعمش عن أنس وجاء من طرق أخرى أيضا أو من طريق آخر قيل أيكون مؤمن بخيلا قال نعم قيل أيكون مؤمن كذابا قال لا. المعروف من رواية لكن الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن لا يزني ولا يشرب خمرا حين يشرب وهو مؤمن. ولهذا هذا يتنافى مع هذا أنه حين كيف يقول يزني والمؤمن هو لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. المراد منه يعني إذا الإيمان الذي يتنافى مع الزنا أما أصل الإيمان فهو معه. ولهذا حديث ابن عباس عند أبي داود بسند جيد إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان حتى صار كالذلة فإن عاد عاد إليه يعني عاد إلى إيمانه وإسلامه وترك وتاب مما هو فيه. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة إلى اللجوء إلى القرعة مثلا عندنا في تحديد أي البنتين زوجة للميت إذا كان العرف أن الكبرى لا بد أن تتزوج قبل الصغرى وخاصة إذا كانتا بكرين فهل العرف يعتبر ويقرر الكبرى؟ لو كان العرف ظاهر لتبين وتحدثوا به كونه مثلا مات ومات هذا ثم لم يحصل في هذا حديث ولا كلام قد يحصل خلاف هذا قد يكون زوجها الصغرى قد يكون زوجها الصغرى إذا دلت قرائن أخرى تبين هذا الأمر تبين هذا الأمر تحصل. ولهذا نقول إنه إذا زوجها في هذه الحالة إذا تزوجها مثلا وصارت طلعت خرج القرى إحداهما عليه أن يقول وقد طلقت غيرها أحسن قد طلقت غيرها حتى يحتاط في لو كانت مزوجة غيرها مثلا فمن باب الاحتياط أو من باب الوجوب أيضا أن يصرح بهذا حتى تخرج من ذمة تلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ألا ترون أنه قد يفتح أبوابا لبعض المبطلين فكيف نجيب عنهم؟ نعم حديث هذا قد يحتاج إلى يعني هو حديث فيه كلام وقد يحتاج إلى التطويل فيه لأن حديث مهم ومثل ما ذكر السائل لكن ممكن يشير إشارة مختصرة حول هذا الخبر وحديث ابن عباس تبين المقام. وحديث ابن عباس في الصحيحين جاء بلفظ وجاء في صحيح مسلم بلفظ آخر جاء أنه صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وصلى وجاء أنه صلى همين جميعا وسبعا جميعا عليه الصلاة والسلام. وليس في فتح باب لأهل الإبطال والرافضة وأمثالهم لا الحديث واضح الأصل أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين هذا هو الأصل تقررت النصوص بذلك وصلى جبرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بين هذين وقت والرسول عليه الصلاة والسلام بين أوقات الصلاة بفعله وبقوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى لما صلى بالناس وصلى قال ذلك رجل صلي معنا هذا محل اتفاق من أهل العلم والجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. لكن حديث ابن عباس كما تقدم يدل على أنه ولم يقل أنه فعله إلا مرة واحدة في هذه الصورة ونفعله لعذر عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لما قيل له قال أراد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، أراد أن لا يحرج أمته. وفي هذا أخذ علم من هذا أنه كان هنالك عذر، لكن هذا العذر لم يذكر، عذر جمع له عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عباس من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، أراد أن يدفع الإيهام حتى لا يظن الظان أن العذر أن الجمع يجوز للسفر أو للمطر من غير خوف ولا سفر أو الخوف مثلا، بل أراد أن يبين أن العذر أن الأعذار ليست هذه، بل هنالك أعذار أخرى. فكل عذر لا يحصل معه المقصود، لا يحصل معه المقصود في أن تصلى كل صلاة في وقتها واحتيج واضطر إلى الجمع يجمع. أما أن تجمع هذه الصلاة مع هذه الصلاة بلا عذر أو كما يفعله بعض المبتدع، لا شك أن هذا منافذ ومخالف لسنة عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل في حديث واحد أنه جمع إلا في مثل هذه الصورة. جاء في حديث عن ابن عمر عند النسائي بإسناد صحيح أنه كان في غابة له وفي مزرعة له في يوم الأيام، فأخبر أن زوجه مريضة وبلغ عنها أنها في حال السياق، فحضرت وكان في صلاة الظهر، ثم صلى الظهر ثم مشى قليلا ثم صلى العصر، ثم قال إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخشى فوته فليصنع هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنت وقعت على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه جاء حديث في الجمع للشغل، ورأيت هذا الحديث النسائي وأظنه قصد هذا الحديث رحمه الله، وقال إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصنع هكذا، نقل عن النبي عليه السلام. وهذا في مثل هذا يدل على أن هذه الصورة يجوز فيها الجمع، والصورة التي جاءت عن ابن عباس وهي صور خاصة تكون إما موضع حاجة وإما موضع ضرورة كما تقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل وهو امتداد لما في هذا الحديث السابق، هل يجوز الجمع في أيام الامتحانات؟ الجمع مثل ما تقدم لا يجوز إلا بالأسباب التي جاءت بها السنة اللي جاءت بالأدلة، أما ما سواها فلا، الدراسة أو العمل كل هذه لا يجوز فيها الجمع، لأنه ليس هنالك ضرورة، والصلاة في أوقاتها محددة. أما وقت الاختبار يأتي سنة يقول بعد وقت العمل أو وقت الشغل أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز الجمع إلا لشيء تحصل معه ضرورة أو ضرر في جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وما سواه هو محل اتفاق من أهل العلم أنه لا يجوز. يقول السائل أنا شاب أعمل مؤذنا بأحد المساجد في مدينتي، وأتيت للرياض من أجل الدراسة، وقد وكلت أخي بالأذان عني في ذلك المسجد، فما حكم أجرتي وبماذا تنصحوني؟ لأنصحك في مثل هذا أنه الواجب عليك أنك تستأذن الجهة المسؤولة، تستأذن الجهة المسؤولة في عن المؤذنين، يعني الجهة المسؤولة سواء كانت مباشرة في بلدك تبلغهم بشيء هذا، لأن هنالك طرق رسمية ينبغي اتباعها، هذا هو الواجب عليك. فإذا أذنوا لك فلا بأس أذنوا لك، أو قالوا من توكل أو يوكلوا الإنسان فلا بد، لأنه هم أصحاب الشأن ولا يفتات عليهم في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مستفهم يقول هل لفضيلة الشيخ دروس علمية وفي أي مسجد؟ نعم في دروس، لكن أنا توقفت عن بعض الدروس نتيجة بعض الارتباط في مراجعة بعض المذكرات عندي وبعض هذه الأيام يعني، وسوف تعود إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وجدت حذاء عند باب المسجد مثل حذائي تماما، إلا أنني شككت أنها أكبر منها، ثم لبستها وهي الآن معي في قرابة ثمانية أيام، ولم أجد حينئذ عند باب المسجد سواها، فماذا أفعل بها؟ إن كنت وجدت الحذاء هذا في نفس الموضع الذي كان في حذائك أنت، وانت وضعت مثلا في مكان وجدت هذا الحذاء في مكان حذائك، هذا يغلب على الظن أن صاحب هذا الحذاء أخذ حذاءك، وإن كنت لا وجدت في مكان آخر فيضعف الظن، فقد يكون أخذه غيره، لكن إذا وجدته في نفس مكان حذائك وكان مقاربا له، في هذه الحال لا بأس أن تنتفع به، لأنه يغلب على الظن أنه أخذه وظن أنه حذاءه، فلا بأس أن تأخذه وتنتفع به، ويكون من باب العوض. وتنظر إن كان هذا الحذاء الذي أخذته أثمن من حذائك أثمن من حذاءه وأنت قد يئست منه، فلا بأس أن تخرج قدر ما زاد على ثمن حذائك فتحفظه أمانة لو فرض أنك وجدت صاحبه، أو أن تتصدق به عن صاحبه تخرج تصدق منه. ولو فرض مثلا أنك رأيت عن ذلك تقول قد تصدقت عنك بكذا دراهم لأن حذائك مثلا أثمن من حذائي، فهل تمضي الصدقة؟ فإذا مضاها فالحمد لله. ثم بعد ذلك أنتم إذا رأيته لكم الخيار في كل يرجع حذاء أو كل يبقي الحذاء الذي معه. أحسن الله إليكم. في مسألة القرعة إذا تنازع المقترعان كل واحد منهما يريد أن يبدأ بالاختيار، فماذا يصنع المقرع؟ ما بيشكال. أقول طرق القرعة كثيرة، إما أن تجعل مثلا أوراق، يعني أقول ممكن تجعل حتى كل الخيار لهما جميعا، أقول تجعل أوراق وكل منهم يأخذ مثلا، فليس هنالك شيء مثلا يضيق مثلا عنهم مثلا في مثل هذا. فالأظهر أنه لا يحصل مشقة في مثل هذا، لأن باب الاختيار فيها واسع. أثابكم الله. إذا اغتسل الجنب ولم يتوضأ فهل يلزمه أن يتمضمض ويمسح أذنيه؟ نعم، هذا ينبه عليه. نعم، هذا يصير التنبيه عليه. إذا اغتسل الجنب فيجب عليه يستنشق ويتمضمض، هذا الصحيح، يجب عليه يستنشق ويتمضمض، لأن الاستنشاق والمضمضة لها حكم الظاهر ليس حكم الباطن. الاستنشاق والمضمضة ظاهر، لأنه كما أنه لما اغتسل غسل جميع أعضاءه فسقط الغسل عن أعضاءه، فالمضمضة والاستنشاق ما عملها، لا بد يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق من أعضاء الوضوء، وهو قد غسل أعضاءه كلها بحكم الجناب ودخلت، فلا بد من أن يأتي بما يكمل هو المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق لها حكم الظاهر، كما أنه يغسل رأسه ويغسل سائر بدنه، فلا بد من المضمضة، لأن المضمضة لها حكم الظاهر. ولهذا لو تمضمض إنسان وهو صائم لا يفطر، ولو يدخل الماء في أنفه لا يفطر، ولو أنه تجرع مثلا جرعة خمر في فمه ولفظها لا يحد حد الخمر، لأن له حكم الظاهر. وهكذا مثلا لو استنشق حتى ينزل الجوف، فدل على أن له حكم الظاهر وأنه يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. نعم. أحسن الله إليكم. نسمع من بعض من يتعاطى القراءة على المرضى أنهم يقولون هنالك علامات للشخص المعيون، فهل ذلك صحيح؟ ما أدري، الله أعلم، أقول ما أدري، لكن ربما إذا قرأ عليه يتبين شيء. أما أن مثلا يعرف أو يذكر أشياء، ما هنالك أشياء إلا إذا كان هناك أشياء حسية تسند إليها، أو أشياء تكون عن طريق الإلهام أو عن طريق الرؤية. هذا يقع عن طريق الرؤية، يرى إنسان مثلا الشيء مثلا الذي يرى الشخص الذي عانه مثلا، أو يرى الشيء مثلا ربما يرى الشيء الذي وقع له فيه الضرر الذي سحر فيه أو ما أشبه ذلك، ربما يقع. أما شيء عن طريق القراءة أو أنه مثلا يعرف باسم الشخص، هذا ما تحقق في شيء يدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ما يقوله بعض العلماء من عدم جواز جمع العصر مع الجمعة، هل جاء به دليل؟ نعم، هذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، خلافا للشافعي، ولهذا النصوص ما جاءت إلا بالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما أنه ما يجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر، فكذلك الجمعة لم يأتي دليل في الجمع بينها وكذلك والعصر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل أنه عليه السلام، حديث ابن عباس أنه نزل مطر يوم الجمعة، وأخبر أنه عزمه وأنه عليه السلام أذن لهم، وأخبر أنه يعني رخص لهم في أن يصلوا بيوتهم، يعني جاء ما يدل على هذا، ولم ينقل أنه صلى العصر معها عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأصل في العبادات التوقيف، ولم ينقل هذا إلا في هذه الصلوات، فنجمع كما جمع عليه الصلاة والسلام ونفعل كما فعل. أحسن الله إليكم. يقول السائل غسل الجنابة هل يجمع مع غسل الجمعة؟ نعم، هذه من الصورة التي يجمع فيها بين الواجب والمستحب. فإذا اغتسل للجنابة فإنه يجزيه عن غسل الجمعة، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أنه من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ذكره كغسل الجنابة، دل على أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة ويقع موقعه، لكن بعض العلم قال لو اغتسل غسلين، ويمكن يقال أنه لو نواهما جميعا حصل المقصود كما تقدم، وبالجملة يحصل له الأجر لظاهر الخبر كما تقدم. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم استعمال التورية في اليمين؟ التورية في اليمين إن كانت في حق واجب فلا تجوز، فلو إن إنسان واجب عليه حق أدى أن يؤدي حقا وقال إنسان أعطني حق الذي عندك، حل عليه الدين قال أعطني وهو عنده موجود متوفر ليس معسرا، قال والله ما عندي شيء، قصد يعني ما عندي الآن في جيبي مثلا، قل هذه التورية لا تجوز ولا تحل. واليمين كما قال عليه السلام في صحيح مسلم: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، فإذا حلفه فهي على نيته ولو نوى أنه ليس عنده شيء الآن. وهذا القسم. القسم الثاني أن يوري لحاجة، إنسان حلفه إنسان وأراد أن يوري، فهل يعني في الأمور في غير شيء وجب عليه هل تجوز التورية؟ تجوز التورية في الأمور في المباحات، مثل إنسان يسأل عن شخص وهذا الشخص لا يريد أن يلتقي بهذا لسبب الأسباب، قال والله إن فلان مو بعندي وهو موجود عنده، لكن يعني قصده مو بعندي مو بجواري ليس بجانبي مثلا، أو فلان موجود عنده، قال والله فلان مو موجود والله ليس موجودا هنا، يعني ليس موجودا على كفي، ليس مثل ما قال أحمد رحمه الله لما جاء رجل ودخل عليه وهو كان يريد مهنا بن عبد الحميد، فطرق الباب عليه أحمد رحمه الله وكان مهنا لا يريد مقابلته، فقال فلما خرج إلى أحمد قال يا أبا عبد الله أين مهنا؟ قال مهنا ليس ها هنا، وماذا يصنع مهنا ها هنا؟ يقول أحمد رحمه الله، فخرج ذهب ذلك الرجل. فالمقصود أنه لا بأس من التورية بغير يمين، هذا ما في إشكال، لكن باليمين هل يجوز اليمين في الأمور المباحة؟ الصحيح أنه لا بأس، لأن إذا كان أمرا مباحا فلا بأس من الحلف فيها، أما كما تقدم في الشيء الواجب فلا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جوالات ذات الكاميرات هل يجوز بيعها؟ ليظهر والله أعلم أنها على الحال الموجودة الآن أنها لا يجوز، لأنها في الحقيقة لا حاجة لها، أنت حينما تتأمل تنظر ما الحاجة لها، ليس هنالك حاجة لها أصلا، وفي الغالب لا تستعمل إلا في أمر محرم، ولا يمكن أن تذكر لها حاجة أبدا، فاستعمالها على هذه الصفة وعلى هذا الواقع المذكور وما يترتب عليها من المفاسد يبين تحريمها. ثم ننظر في الشيء، إذا أشكل علينا أمر فلننظر إلى نتيجته وعاقبته، انظر إلى هذه الجوالات ذات الكاميرا ماذا ترتب عليها من المفاسد، ماذا ترتب عليها من المخازي، ماذا ترتب عليها من المصائف في كثير من الأسر مما تقع خاصة في محلات الأعراس والأفراح من نساء وغيرهم وفتيات وفتيان ممن لا يستحون لا من الله ولا من خلقه ويعملون أمور وتكون موضعا للتسليه واللعب، فحصل فيها من المفاسد شيء عظيم، فمفاسد هذه تكفي في تحريمها، تكفي في تحريمها، وأن من عقل عن الله وعن رسوله شرعه أدرك أن مثل هذه الأشياء لا يجوز بيعها، وليس هنالك أي حاجة، بل إنها لا تستخدم إلا في أمور فيها فساد وفيها شر كما تقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في اجتماع العبادتين اشترط بعضهم ألا تكون إحدى العبادتين مقصودة لذاتها، وسؤالي: كيف نعرف المقصود لذاته من غير المقصود؟ هذا فيه خلاف، لكن المقصود لذاته هو الشيء المستقل، مثل يعني مثل مثلا إنسان إذا دخل المسجد فيشرع أن يصلي تحية السنة الراتبة، فلو دخل والصلاة قد أقيمت لا ينوي بفريضة الراتبة مع الفرض، لا ينوي بها الراتبة مع الفرض. كذلك مثلا لو كان أراد مثلا أن يطوف فالطواف الواجب مثلا في طواف الإفاضة والوداع، اختلف العلماء، بعض العلم قال إنه يجزي طواف الإفاضة عن الوداع، قالوا لأن المقصود لأن الوداع غير مقصود لذاته، الوداع مقصود لأجل أن تودع البيت بطواف، وهذا يحصل بطواف الإفاضة، وقال بعض العلم لا، هذا طواف الوداع مقصود لذاته وهو واجب فلا يجزي عنه، لكن من نظر فإنه يتبين أن طواف الوداع غير مقصود لها، بل هو المقصود منه هو وداع البيت، ولهذا لا يجب على المكي، لو كان مقصودا لذاته لوجب على كل حاج، ولهذا طواف الوداع ليس من الحج. فهنالك أمور يتضح أنها مقصودة لذاتها، مثل إنسان يعني إذا أراد مثلا أن يصلي سنة الضحى، سنة الضحى مقصودة لذاتها، سنة الضحى مقصودة لذاتها، لو دخل المسجد مثلا وهو قد نسي الراتبة وأراد أن يقضيها على كما هو قول مذهب الشافعي اختيار تقي الدين رحمه في قضاء الرواتب، وأراد أن يصلي سنة الضحى، نقول سنة الضحى مقصودة لذاتها مستقلة، والسنة الراتبة مقصودة لذاتها، فعلى هذا يصلي سنة الضحى ويصلي السنة الراتبة، يصلي السنة الراتبة، هذه وحدة وهذه وحدة، لأن كلا السنتين مطلوبة وجاء فيها بفضل خاص وقيدت بوقت. أما مثلا سنة الوضوء فهي لم تقيد بوقت بل معلقة بالوضوء، وكلما توضأ فإذا توضأ تبعا صلى مثلا ونوى بالصلاة السنة الراتبة حصل مقصود، ويمكن يقال إنها مقصودة لذاتها وأن يصلي سنة الوضوء وأن يصلي سنة الراتبة. فهذه المسائل مما يكون إما يكون أمر فيها واضح، وإما أن يحصل فيها اختلاف بين العلم، وإما أن تكون تابعة قصدا وواضح، مثل تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، هذا واضح. ولهذا لو دخل الإنسان والإمام يصلي نقول تدخل معه تصلي، ما تصلي سنة التحية، لأن التحية ليست مقصودة لذاتها، فالشيء مثل التحية وغيرها واضح، لكن هناك أشياء التي جاء فيها يعني قيدت بوقت، فهذه محتمل في بعض الصور، وبعض الصور قد تتميز. أحسن الله إليكم. هاتان الورقتان من النساء، تقول السائلة أنا وزميلاتي جوالات، ويأتي إلينا رسائل مثل واحد الدعوة لسماع أغاني من رقم 700، اثنين رسائل سيئة من الشباب السافل ولا نخبر أزواجنا خوفا من سحب الجوال ومن أسئلتهم، تقول هل علينا إثم إذا لم نخبرهم، وهل نفقة الجوال على الزوج؟ هذا إذا أنا أقول الجوال إذا كان له حاجة، له حاجة لا شك الجوال فيه مصالح وفيه مفاسد، مفاسده كثيرة كما معلوم وله مصالح، فإذا كان الجوال الذي مع المرأة العاقة متزنة وتأخذه لمصلحة مصالح الشرعية أو ما تتعلق بينه وبين زوجها وبينه وبين أهله محتاجة للشيء هذا لا بأس بذلك، مع تعتني بالحشمة والعفة والعناية بأمر الجوال، لأن أمر الجوال خطير، والمرأة ربما خدعها بعض الناس خاصة بعض هؤلاء الذئاب يخدعون بالكلام وبالرسائل، والنفس ضعيفة، فلهذا إذا كان موضع حاجة في هذه الحال وزوجها يعلم بذلك وهو محتاج إلى وجود الجوال معها لاستدعائها في بعض الأحوال وما أشبه ذلك فلا بأس، وإذا كان في إخبارها له بذلك ربما يترتب ضرر أو يضايق مثل هذا الشيء فهي مباشرة عليها أن تلغي هذه الرسائل وأن تمسحها وتبادر إلى مسحها، وهذا هو الواجب عليها. وثم الواجب أقول الواجب عليها في الأوقات التي تحتها لا تحتاج يعني مسألة الجوال أقول يأتي عليه مساءلات من جهة عدة في حق المرأة فتستعمله عند الحاجة، أقول تستعمله عند الحاجة ولا تكثر الاستعمال عند عدم الحاجة، وكذلك أيضا في حق الرجال. فأما ما يتعلق في مسألة الفاتورة أو النفقة فهذا بحسب ما بينه وبين زوجه، إذا كان زوجها رضي بذلك فلا بأس بذلك، وهو الذي يؤدي مثلا التكاليف الجوال لا بأس بها، لكن عليها أن تراعي الاستخدام بذلك وأن لا تستخدمه استخداما يثقل كاهله ويشق عليه، فهذه أمور ينبغي أن تراعيها بينها وبين زوجها. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول أنا وقريباتي نتفرج على الفيديو الإسلامي ونعجب بالرجال بعلمهم وطريقة كلامهم ونحو ذلك، ولكن دون شهوة، فهل تجوز مشاهدة الفيديو؟ وهل الفتوى المنقولة عن لجنة الإفتاء في الفيديو الإسلامي صحيحة ومضمونها أنه محرم؟ مسألة الفيديو فيه بحث طويل، في جوازه مع جوازه، وفيه كلام لا يمكن بسطه يعني الآن، وفي أصل مسألة العلة في جوازه مع جوازه وما فيه من التصوير، لكن ليقول ما يتعلق بسؤال الأخت وهو بالنظر. أقول على المرأة أن وعلى كما أن على الرجل كما أن على الرجل ما يحد النظر في الأجنبية، فعلى المرأة أيضا ألا تحد النظر وألا تكثر النظر للرجال أبدا مهما كان. والمرأة قد تهتم ببعض الرجال مهما كان، خاصة أن مثلا بكلامه وبصورته، وكم وقعت فتنة وكم فتنت امرأة برجل بسبب رؤيته رب، وكم وقع من امرأة زايدت في زوجها وحصل بينه وبين زوجها مشاكل وتعلقت بهذا الرجل وبهذا. فإذا أمكن أن تستغني عن عن عن عن هذه عن أشرطة الفيديو المصورة هذه مهما أمكن كان هو الواجب، وأن تستغني بما أغناها الله به من قراءة الكتب ومن سماع الأشرطة بدون رؤية الصور والاستماع إلى ما يفيد وقراءة القرآن، وأن تعصم نفسها وتمنع نفسها من رؤية الرجال مطلقا. لا خير للمرأة في رؤية الرجال مطلقا أبدا، خير لها ألا ترى الرجال وألا يرى أبدا. كما أن الرجل لو رأى المرأة وأحد النظر فتن، فالمرأة ربما أسرع فتنة لضعفها أسرع فتنة، وهذا معلوم من النساء تتعلق حينما ترى إنسانا مهما كحت مهما بلغ الدين مهما بلغ دينها مهما بلغ ورعها لا بد أن يحصل في قلبها شيء، خاصة إذا أعجبت بحديث الرجل أو بكلامه أو بقوله، فيحصل فيأتي الشيطان ويدرج من أمر إلى أمر. فمهما أمكن الامتناع من رؤية مثل هذه كان هو المتعين. لكن وهذا يسأل بعض الناس يقول مثلا أنا ربما أحتاج إلى إدخال مثلا بعض الأشرطة لأولادي لأطفال مثلا للأطفال وللأولاد مثلا الصغار للجواري للصبيان، هذه قد تسمح في حقهم خاصة إذا كان ما أمكنه أن يربيهم أن يمنعهم من هذه الأشياء، وكان في عدم تمكينهم من هذه الأشرطة التي فيها ربما مشاهد نافعة وربما محاضرات وربما فوائد هو عبر يستفيدون منها. هو في الحق يقول أنا لو لم أشغلهم بهذا ربما شغلوا أنفسهم بالضياع في الأسواق والطرقات ورفقاء السوء أو رؤية جهاز التلفاز مثلا عند الجيران أو عند الأقارب، أو ربما وقعوا في أشياء أشد من هذا فأريد أن أمنعهم. فلا بأس في هذه الحالة أن يحفظهم بما يراه قاطعا للشر عنه، ويكون في هذه الحالة مثل رجل حسبة الذي يزيل بعض الشر عن بيته وعن أولاده قدر الإمكان، ثم إذا رأهم توجهوا وسلكوا في مسلك الحسن نقلهم إلى ما هو أنفع. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان إذا أسلم الرجل أمر أصحابه أن يعلموه وأن يرفقوا به، وربما تكلم بعض الكلام الذي لا يليق وربما وقع من بعض العبارات التي لا تليق حتى يقوى الإيمان والإسلام في قلبه، فلا يكون شيء أحب إليه من الإسلام. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، تقول السائلة: أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه لا يجوز الذهاب للأعراس التي فيها المنكرات من تعري اللباس والموسيقى والغنى إلا إذا كانت ستذهب لأجل تغيير المنكر وإزالته فيجب عليها لذلك، ولا يجوز لولي الأمر أن يأذن لها. ومن المعلوم، والسؤال طويل الكلام، إلى أن قالت: والآن جاءت مصيبة الجوال بالكاميرا، ومن المعلوم أن هذه الأماكن مظنة قوية للتصوير، فهل يجوز الذهاب إلى قصور الأفراح والحال زادت على ما كانت عليه فتوى الشيخ رحمه الله، فأصبحت النساء لا تأمن على أنفسها من التصوير، فماذا نفعل؟ هل نقاطع الأعراس مطلقا أم ماذا؟ ما ذكر السائل عن قضية الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، هذا هو قول أهل العلم قاطبة، هو محل اتفاق أهل العلم، واضح أنه إذا كان في الأعراس وفي الأفراح منكرات من تفسخ وعري وغنى لا يجوز الذهاب، هذا واضح، إلا على سبيل الإنكار، أما يحضر أو تحضر ويتنك فلا يجوز، هذا واضح. أما ما ذكرته السائل مسألة الجوال سبق الكلام عليه ولا شك، وأن الأمور زادت شرا وسوءا، وهذا أيضا مما يزيدها سوءا وشرا، وإذا كانت على هذه الصفة فالمرأة عليها أن تمتنع وهي لا تلزم، ولو دعيت إلى مثل هذا فلا يلزمها، لا يلزمها الإجابة إذا كانت تعلم فيها هذه الجوالات التي ربما يصور بعض النساء دون حياء ولا خجل وربما خشيت عن نفسها، أقول تمتنع من ذلك لا بأس. ومثل هذا عذر، بل ربما أن هنالك أمور العلماء ذكروا في شروط إجابة الدعوة الشروط في الحقيقة لو طبقت الآن يعني يمكن أن لا تتوفر ولا في أي دعوة من الدعوات التي تدعى لنا أبدا، لو طبقت الآن لا يكاد يخلو أي دعوة لا تخلو من منكر أبدا، وفي الغالب أن من يحضر في الغالب أنه ساكت في الغالب، فيرى المنكرات الصغيرة ويرى المنكرات الكبيرة ويرى أمور، لكن الإنسان عليه أن يجتهد وأن يحضر وأن يبين، وأن إذا رأى الوقت مناسب برشد وأن يرشد وأن ينصح وأن ينصح وأن ينكر بقدر ما يكون مناسبا. نعم، أحسن الله إليكم. بهذا نكون قد أتينا على جمع كبير من الأسئلة، كما أتينا على منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الشارح ويثيبه ويجزيه الجزاء الأوفى، وأن يثيبكم على حضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.